أكثر علامة صدق فيما لو اشترك رجل وامرأة في فتل حر بالغ كيف يكون اتصاله؟ لقد مر أن الولي مختار في قتلهما أو قتل أحدهما أو العاف عنهما، فالمسألة تكون ذات صورة. الصورة الأولى، إذا اختار القاتل إما أن يقتلهما، في هذه الحالة يلزم على الولي أن يدفع نصف دية الرجل. لا بأس لبيان هذا المعنى والمعاني الآتية أن نقدم بعض الكليات والقواعد العامة في مثل هذه المسائل. لا يخفى عليكم أن الدية إنما وضعت في مقابل الجناية، وكذلك القصاص إنما وضع في مقابل الجناية، ولا بد من المكافأة بين الدية والجناية، بين القصاص والجناية لا بد من التساوي. النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن إلى آخر الآية الشريفة، فلا بد من المكافأة في القصاص وفي الدية. عليكم دية الرجل الدينار، دية المرأة نصف دية الرجل 500 دينار، دية العاب لو أورد جناية، دية العاب قيمة العاب كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الديات بنحو التفصيل. دية الخنثى يكون نصف من المذكر ونصف من المؤنث، يعني له ثلاثة أرباع. برزخ بين الرجل والمرأة، بين دية الرجل ودية المرأة. حينئذ لو اشتركت امرأة مع رجل في قتل رجل، فالولي له السلطان إما أن يقتلهما معا، في هذه الحالة يلزم أن يقتل نفسين في مقابل نفس واحدة، والقرآن الكريم أمر الولي أن لا يسرف في القاتل، النفس بالنفس، نفس واحدة في مقابل نفس واحدة. فإذا اختار القاتل لا بد أن الدين الإسلامي يعوض هذه النفس الزائدة، فتعويضها بالنسبة إلى المرأة لا رد ولا فاضل، لأن على المرأة نصف الدية وديتها هي نصف دية الرجل، فديتها تقابل جنايتها، فلا شيء على الولي بالنسبة إلى أولياء المرأة، ولكن بالنسبة إلى ولي الرجل المقتول قصاصا. طبعا القاتل صار يكون جناية، يعني الرجل المقتول صار يكون نحو الجناية ويعبر عنه بالمجني عليه، وأخرى يكون القاتل قصاصا، يقتل الرجل من باب القصاص، فولي المجني عليه المقتول جناية لا بد أن يعطي نصف دية الرجل المقتول قصاصا لولي الرجل. هذا فيما اختار قتلهما. وصار يختار قتل أحدهما على صورتين، إما أن يختار قتل الرجل، في هذه الحالة على المرأة أن تدفع نصف دية الرجل المقتول قصاصا لأولياء الرجل، وليس على ولي المجني عليه والمقتول جناية أن يدفع شيئا. وإذا اختار قتل المرأة دون الرجل، الصورة الأولى لو قتلهما معا، الصورة الثانية لو قتل الرجل دون المرأة فالمرأة تبقى حيا، في هذه الحالة طبعا أثر أنه من يدفع الدية. في الصورة الثانية المرأة هي التي تدفع دية جنايتها لمن تدفع؟ لا لولي المجني عليه، إنما تدفع لولي المقتول قصاصا. المسألة واضحة، يرجى الانتباه. أما الصورة الثالثة، الصورة الثالثة لو اختار قتل المرأة، في هذه الحالة لا شيء بالنسبة إلى ولي المقتول، إلى ولي المجني عليه، لا شيء عليه أن يدفع إلى أولياء المرأة، باعتبار المرأة جنايتها بمقدار ديتها وديتها بمقدار جنايتها في هذه الحالة، لأنها لها نصف الدية، نصف دية الرجل كما لها نصف الجناية، باعتبار الرجل والمرأة كانتا بمنزلة علة واحدة، أوردا الجناية على المجني عليه، فلذا لها نصف الجناية كما لها نصف الدية، فالحساب يكمل. إنما ولي الرجل الذي لم يقتل وكان قاتل، ولي الرجل يعني نفس الرجل، نفس الرجل لابد أن يدفع نصف الدية بالنسبة إلى جنايته إلى ولي المجني عليه، هذا في ماذا؟ قتل المرأة دون الرجل. وإذا لم يقتلهما، لم يقتلهما سارة عفوا عنهما، فلا شيء لولي المجني عليه. وأخرى لم يقتلهما طلبا للدية، في هذه الحالة على المرأة أن تدفع نصف الدية وعلى الرجل أن يدفع نصف الدية لولي المجني عليه. هذا هو المشهور بين الأصحاب. ولكن الشيخ المفيد خالف هذا المشهور والهدى إلى أن الجناية في الواقع والحقيقة ليست جناية نفسين على نفس واحدة، بل جناية نفس ونصف نفس على نفس واحدة. بيان ذلك، الرجل له دية كاملة والمرأة لها نصف الدية، إذن يستلزم هذا المعنى، يستلزم أن تكون جناية الرجل ضعف جناية المرأة، جناية الرجل ضعف جناية المرأة، يعني في الواقع ثلاث نفوس مثلا إن صح التعبير، أو لا نفس كاملة مع نصف نفس، وأصبحت نفس مركبة من كاملة ونصف، أوردت الجناية، هذه النفس المركبة أوردت جناية على نفس واحدة، وهي عبارة عن نفس الجاني، عن نفس المجني عليه، عفوا عبارة عن نفس المجني عليه. فلذا بناء على هذا المعنى يستلزم أن تكون الدية المردودة ثلثها للمرأة وثلثين للرجل، باعتبار الرجل أقوى تأثيرا من المرأة، وذلك لأن الدية تختلف، يعني الأقوائية إنما استفدناها من الدية، باعتبار دية الرجل دية كاملة ولكن دية المرأة نصف الدية، فيستلزم هذا المعنى أن تكون دية الرجل دية، تكون جناية الرجل جناية كاملة وجناية المرأة نصف الجناية، فجناية الرجل ضعف جناية المرأة، فعليه عندما ترد الدية لا نرد الدية كلها لولي الرجل، باعتبار أن المرأة لها نصف الجناية وليست جناية كاملة كجناية الرجل، الرجل جنايته أكثر من جناية المرأة، فللمرأة دية أيضا عندما تقتل، عندما يختار الوالي قتلهما معا للمرأة أيضا دية، ولكن إنما تأخذ ثلث الدية، باعتبار هكذا تتصور المسألة، الرجل ضعف المرأة جنايته، إذن جناية المرأة مثلا واحد وجناية الرجل يكون عبارة عن درجتين، فالدية لما ترد، فاضل الدية لما ترد أنه يعطى للواحد ثلث وللاثنين ثلثين. على كل هذا بالنسبة، لا نصف الدية من سل الرجل، ثلثين الدية سل نصف الدية، نصف الدية الكاملة، لأن هذا اللي يرد ثلث أربع دية صح، لا يرد نصف يعني لا اللي يرد نصف دية، اسمح لي يرجع الانتباه الذي يرده نصف الدية، ولكن نصف هذه الدية تقسم ثلاثة أقسام، ثلث نعم ثلث يعطى للمرأة وثلثين يعطى للرجل، نعم يرد فاضل الدية، يقتل اثنين يرد فاضل الدية، لكن فاضل الدية فيما على المشهور كان يرد نصف الدية للرجل فقط، لأن المرأة ديتها وجنايتها متساوية، ولكن على قول الشيخ المفيد يرد للمرأة ثلث الدية، يعني ثلث الذي يعطيه من النصف، وبالنسبة للرجل يعطيه ثلثين من النصف، هكذا يقول. هذا ما قاله الشيخ المفيد عليه الرحمة. المصنف لا يرضى لهذا القول لوجوه، الشارع لا يرضى لهذا القول لوجوه. الوجه الأول أن هذه استهتانات عقلية، لا دليل لنا في الشرع على مثل هذه الاستهتانات العقلية، على أنه الجناية ضعف بالنسبة للرجل، ضعف المرأة. لماذا استهتان؟ لأن الدية دية المرأة نصف دية الرجل، فيلزم أن تكون جناية المرأة نصف جناية الرجل، فجناية الرجل يكون ضعف جناية المرأة. هذه استهتانات عقلية، هذه أولا. ثانيا، لا دليل لنا على مثل هذا القول والحكم، وحيث لا دليل لا يمكن أن نأخذ به، عدم الدليل دليل العدم. وثالثا كما يذهب إليه الشارع، وثالثا على أنه ليست هنا نفس مركبة من نفس تامة ونصف نفس، نفس تامة عبارة عن نفس الرجل ونصف نفس عبارة عن نفس امرأة، بل في الواقع والحقيقة وردت الجناية من نفسين كاملة، نفس الرجل كاملة ونفس المرأة كاملة، إلا أنه شرعا على المرأة في نصف الدية وعلى الرجل الدية الكاملة. فلما يقتل الولي المرأة والرجل معا، بالنسبة إلى المرأة لا دية لا فاضلة لا مردودة، ولكن بالنسبة إلى الرجل لا بد أن يعطي نصف الدية. فورود نفس مركبة من نفس واحدة ونصف نفس على نفس واحدة، هذا المعنى لم يقل به الشارع، بل ورود جناية من نفسين مستقلين على نفس واحدة. تفضل. يعني ما يصير الشيخ المفيد يقول بالاستحسان؟ لماذا؟ ليس له عقل. الشيخ المفيد من العقلاء. نعم. ليس بحجة، ليس بمعنى أنه لا يجري الاستحسان. كثير ما عندنا احنا من العلماء يجرون الاستحسانات العقلية، ولكن ليس بحجة. الآن الشهيد الثاني في الجمعة، أو الشهيد الأول بالخصوص، في كثير من الموارد يقولوا بالملاكات الشرعية، بالاستحسانات العقلية، مع أنه ليس بحجة عندنا مثلا. هذا مو جديد، ودائما هذه ينفعكم للمستقبل أيضا. طبعا هذه وصية من سيد الأستاذ، على أنه عندما ينقل القول انقل القول بدون القائل، بعد ذلك ضعه على طاولة البحث والتدقيق والتحقيق. إن وجدت هذا القول صحيح فخذ به، وإن وجدته غير صحيح فرده، بعد ذلك أذكر أنه هذا القول لمن. لأنه يقول بعض الأحيان بالخصوص المبتدئين، بعض الأحيان لما تنقل هذا القول عن الشيخ الأنصاري مثلا، حيبة الشيخ تمنعه عن أن يفكر على أن هذا القول صحيح أو ليس بالصحيح. والحال أنتم الآن إن شاء الله على أبواب الاجتهاد، لابد أن يكون عندكم هذه القوة أنه واقعا تدققون في عبارات العلماء كتحقيق لا كرت لا سامح الله. انظر إلى من ما قال، لا إلى من قال. غير المعصوم غير معصوم. نحن مع أنه نقبل أيادي الشيخ المفيد، مع ذلك نقول هذا استحسان عقلي وهو ليس بحجة، مع أنه نقبله ونجعل تراب أقدامه كحل في عيوننا ونتبرك بذلك ونتقرب إلى الله بذلك، لكن مع ذلك كلام غير صحيح غير صحيح، وإن كان الشيخ المفيد يقول بهذا الكلام. أليس الشيخ المفيد هو الذي قال سأغلق داري ولا أفتي الناس، لأنه اشتبه في فتوى، بعدين فجع عليه السلام بذل كتاب، بعث إليه كتاب على أنه افتح الدهليز وإذا أخطأت نحن نصحح لك الخطأ. فهذه من الاستهزانات العقلية بالنسبة للشيخ المفيد عليه الرحمة، والشارح لا يقبل بهذا القول. ثم يرد في مسألة جديدة، المسألة الرابعة، مسألة لو اشترك عبيد في قتل رجل حر بالغ وأراد الولي قتلهما أو قتل البعض، ماذا يكون المترتب على هذا القتل؟ طبعا لا بأس أولا بالتطبيق حتى لا يذهب من ذهنك ما يقوله الشيخ المفيد، ثم بعد ذلك نأتي على هذه المسألة الرابعة. مثلا هاي الثامن قتلت المرأة خاصة فلا شيء لها، لأنه نصف الدية إذا قتلت المرأة بالخصوص فلا شيء للمرأة، يعني لا يرد لها في بعض الدية. إذا الولي اسمح لي سأقالك العبارة، إذا الولي قتل المرأة خاصة لأن المسألة كانت لها صور، صار الولي يقتلهما، ثانيا يقتل الرجل خاصة دون المرأة، ثالثا يقتل المرأة خاصة دون الرجل، ورابعا لا يقتلهما، لا يقتلهما إما رضاء بالدية وإما من باب العاف عنهما. لا لا ولو قتلت المرأة خاصة فلا شيء لها، ورد الرجل على الولي نصف الدية مقابل جنايته، مقابل جنايته. هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه العمل. وللمفيد رحمه الله قول بأن المردود يوجد انتباه، بأن المردود يعني الفاضل، فاضل الدية المردود على تقدير قتلهما، على الفرض الأول لو اختار الولي قتل الرجل والمرأة معا على تقدير قتلهما، يقسم بينهما باعتبار الأولياء، يعني يقسم بين أولياء المرأة وأولياء الرجل أثلاثا، للمرأة ثلثه بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة. كيف ضعف جناية المرأة؟ لأن الدية ضعف دية المرأة، دية الرجل ضعف دية المرأة، فكأنما استحسان، كأنما فعليه هكذا المستفاد على أن الجناية أيضا ضعف جناية المرأة، كأنما الرجل أقوى من المرأة فلذا يكون جنايته ضعف جناية المرأة. جناية المرأة إذا واحد، جناية الرجل اثنين مثلا، وهكذا بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة، لأن الجاني نفس مركبة من نفس تامة واحدة ونصف نفس ويعبر عن نفس المرأة، هذه النفس المركبة جنت على نفس مجنية عليه. يرجى الانتباه هكذا تقرأ العبارة، لأن الجاني نفس ونصف نفس، يعني الجاني كأنما الآن بمنزلة علة واحدة له نفس كاملة وهو نفس الرجل، ونصف نفس عبارة عن نفس المرأة، جنت هذه النفس المركبة جنت على نفس واحدة وهي عبارة عن نفس المجنية عليه، فتكون الجناية بينهما أثلاثة، ثلث للمرأة وثلثين للرجل بحسب ذلك، بحسب النفس المركبة من نفس واحدة ونفس نفس. وضعفه ظاهر، هذا القول ضعيف غير صحيح، وضعفه ظاهر، وإنما هما نفسان في الواقع، نفس مركبة من نفس واحدة ونصف نفس، صحيح الدية كذلك، ولكن لا يستكشف على أن الدية إذا كانت كذلك إذن الجناية كذلك، هذا أول الكلام، وإنما هما نفسان جنتها على نفس واحد، نفس رجل ونفس امرأة جنت على نفس واحد وهو المجني عليه، فكان على كل واحدة، كل واحدة يعني كل نفس واحدة كانت عليها نصف الجناية، ومع قتلهما إذا الولي اختار قتلهما فالفاضل يكون لمن؟ للرجل خاصة، كما مر باعتبار أنه الرجل له دية كاملة، دية كاملة، فقتل في مقابل نصف دية، فلا بد أن يرد فاضل الدية إلى الرجل خاصة، يعني إلى ولي الرجل المقتول قصاصا، ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصة، لأن القدر المستوفى أكثر قيمة من جنايته، يعني القدر الذي أخذناه أكثر من جنايته، باعتبار القدر الذي استوفيناه قصاصا، القدر الذي أخذناه قصاصا هو نفس كاملة من الرجل ونصف نفس من المرأة، فإذا أصبح قتلنا في مقابل نفس واحدة نفس ونصف نفس، والحال أن نسب النفس ولا يسرف بالقتل، هذا إسراف بالقتل، فلا بد أن يعوض هذا الإسراف. كيف يعوض؟ بإرجاع نصف الدية لمن له دية كاملة وهو الرجل. المرأة لا شيء لها كما ذكر عند المشهور، لأنه نصف دية مثل واضحة جدا، عجيب واضحة، بس شلون إذا قتل المرأة، إذا قتل الرجل فقط يكون له؟ نعم، مرة سابقا يكون له المرأة تعطي دية نصف دية التي هي ديتها، تعطي ديتها لمن؟ لأولياء الرجل المخصوص خاصة، ذكرنا هذا المعنى. والمستوفى، لأن القدر المستوفى أكثر قيمة من جناية الرجل بقدر ضعفه، ضعف الجناية أو ضعف الرجل. والمستوفى من المرأة بقدر جنايته، يعني ما أخذناه من المرأة الآن نصف دية وهي عليها نصف دية باعتبار نصف الجناية. والمستوفى من المرأة والمأخوذ من المرأة بقدر جنايتها فلا شيء لها، كما مر بناء عن قول المشهور. وكذا على تقدير قتله خاصة، على تقدير قتل الرجل بالخصوص دون المرأة، على المرأة أن تدفع إلى ولي المقتول قصاصا. المسألة الرابعة، هذه مسألة لطيفة نافعة بالنسبة إذا اشترك عبيد في قتل رجل حول بالغ للولي، أيضا صور لولي المقتول المجني عليه صور، تارة يعفو عن الجميع لا شيء، وأخرى يطالب بدية الرجل المقتول، وثالثة يطالب بقتل الجميع، ورابع يطالب بقتل البعض دون البعض. فالكلام في الصور الثلاثة الأخيرة، فيما إذا طالب الدية ماذا نفعل، أو طالب القتل الجميع أو البعض ماذا يكون الحكم؟ ذكرنا على أنه دية العبد قيمة العبد، وهذه القيمة تختلف بالنسبة إلى العبيد. ربما عبيد فاسد يباع ويشترى في السوق أكثر من العبيد الذي لا يعرف القراءة والكتابة بلا شك. فلذا لابد أن تقيم العبيد بقيمهم الخاصة. عندئذ دية الرجل المقتول عبارة عن ألف دينار، عبارة عن ألف دينار. فإذا اشترك جماعة من العبيد، افرض ثلاثة، اشتركوا في قتل حر، والولي طالب بقصاص الجميع قتلا، طالب بقتل الجميع له ذلك، ولكن لابد أن يدفع دية العبيد إلى موالي العبيد لو زادت القيمة على دية الرجل. مثال هذا المعنى، قيمة الرجل دية الرجل ألف دينار، ثلاثة عبيد كل واحد قيمته 500 دينار. في هذه الحالة إذا قتل الجميع يلزم أن يكون ثلاثة نفوس بقيمة 1500 في مقابل نفس واحدة بقيمة 1000، وهذا إسراف في القتل ولا يسرف في القتل الولي. فلا بد على الولي أن يدفع 500 دينار حتى تكون الجناية والقصاص متساوية، تكون الجناية على الرجل الواحد والقصاص من العبيد الثلاث متساوية. فال500 لمن يعطيها؟ يعطيها للموالي، لموالي العبيد الثلاثة، ولكن لا بالسوية إنما بحسب القيمة. إذا كان ما نحن فيه الآن فرضنا أنهم متساوين، على أنهم الرجل كل واحد من العبيد قيمته 500 دينار، فال500 يقسمها ثلاثة أقسام، لكل مولى باعتبار عبده يعطيه ثلثا إذا كان بهذا النحو. وإلا إذا كانت القيمة مختلفة وغير متساوية، عندئذ لابد أن تكون الرد غير متساوية، رد الفاضل ورد الدية لا تتساوى باعتبار أنه العبيد قيمهم غير متساوية. هذا فيما إذا قتل الجميع. إذا اختار قتل البعض دون البعض الآخر، في هذه الحالة على موالي العبيد الذين لم يقتلوا، أن يدفعوا دية هؤلاء الذين قتلوا إن كانت جنايتهم تزيد، يعني قيمتهم تزيد على جناية المقتول. مثلا افرض 4 عبيد كل واحد 500، في هذه الحالة قتل منهم 2 وبقي الـ2، فيكون 1000 دينار، 1000 دينار لابد أن يدفع على 4، يعني 2000 دينار، 1000 دينار في مقابل المقتول، يبقى عندنا 1000 دينار، 1000 دينار يقسم على 4 أقسام. قتل كل واحد من الـ2 ب250 دينار حسب القيمة، يعني حسب الجناية بمقدار جنايتين، فقتل كل واحد بمقدار 250، فيبقى عندنا في مقابل الاثنين 500 دينار. 500 دينار لابد أن يعطى لأولياء المقتولين، يعني للموالي، للموالي أي العبد الأول والثاني اللذان قتلا الآن، قتلا قصاصا. فمن يعطي هذه 500؟ يعطيها موالي العبيد الأحياء، موالي عبيد الأحياء يعطون 500 طبعا بالتمصيف، باعتبار أنه كل واحد قيمته 500 دينار بالتساوي. فعلى المولى أن يعطي 250 إلى ولي العبد الأول مثلا، وعلى المولى الثاني أن يعطي 250 أخرى إلى ولي ومولى العبد الثاني المقتول قصاصا. هذا فيما إذا اختار قتل البعض دون البعض، طبعا مع تساوي قيمة العبيد، وإلا فيحسب حتى بالنسبة الموجودة. وإذا اختار الدية، إذا اختار الدية، الولي أراد الدية، في هذه الحالة على موالي العبيد كلهم أن يجمعوا الدية بمقدار 1000 دينار، طبعا أيضا بالنسبة، مثلا إذا 4 اشتركوا في القتل فكل واحد يدفع 250 دينار، يعني ربع الجناية، على المولى أن يدفع ربع الجناية، والمولى الثاني والثالث والرابع هكذا، فتكون الدية كاملة تعطى للولي. طبعا لا بد من ملاحظة القيمة، كلامنا كل هذا أنه تلاحظ قيمة العقد. لا لا تحط في مقابل حر، النفس بالنفس في مقابل حر، أما العبد لابد من المكافأة في القصاص كما ذكرنا، فالعبد لا الحر لا يقتص بالعبد لعدم وجود المكافأة بينهما، بل في مقابل العبد في مقابل الحر قيمة العبد، يرجى الانتباه قيمة اذكر ما ذكرته. كيف اشتبهت ولم تذكر ما اذكر؟ كيف حكمت علي بالاشتباه ولم اذكر؟ اسمع الرابعه لو اشترك عبيد في قتله، اي قتل الذكر الحر، فللولي قتل الجميع او البعض بالاختيار، فان قتلهم اجمع اختار قتل الجميع، رد عليهم على العبيد ما فضل من قيمتهم، لأنه قيمة لأنه دية العبد قيمته، رد عليهم ما فضل من قيمتهم عن ديته، إن كان هناك فاضل، إذا كان فاضل، وإلا إذا كانت قيمة العبد أقل من جنايته أو مساوية لجنايته ينتهي الكلام، يقتل العبد ولا شيء على ولي المقتول، مقتول جناية لا شيء عليه لأن القيمة متساوية أو أقل، فإذا كان هناك فاضل عند ذلك يرد الفاضل، رد عليهم ما فضل من قيمتهم عن ديته، إن كان عن دية المقتول جناية يعني عن دية الرجل، مثلا كما ذكرنا أفرض إذا كان دية الرجل 1000 دينار وقيمة العبيد 1500 لابد أن يرد 500 دينار إن كان هناك فاضل، ثم على تقدير الفاضل لا يرد على الجميع كيف كان، بل كل عبد نقصت قيمته عن جنايته، إذا كان العبد ناقص القيمة عن الجناية أو مساوية عن الجناية أو صارت قيمته جنايته فلا رد له بلا شك، إذا كان قيمة العبد أنقص من جنايته، مثلا إذا كان 4 يلزم أنه كل عبد له ربع الجناية، قيمة هذا العبد مساوي لربع الجناية لا رد له، قيمة هذا العبد أقل من ربع الجناية لا رد له، قيمة هذا العبد باعتبار يعرف الكتاب والقراءة قيمته أكثر من ربع الجناية، في هذه الحالة يرد الفاضل إلى ولي المقتول قصاصا، يعني إلى ولي المقتول العبد وهو عبارة عن المولى، فيرد الفاضل إن كان هناك فاضل للمولى. ثم على تقدير الفار لا يرد على الجميع كيف كان، بل يرد على كل عبد نقصت، بل كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو زادت قيمته جنايته فلا رد له، وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته ما لم تتجاوز دية الحر. هذه لطيفة، عندما نقول الزيادة بشرط أنه لا تتجاوز قيمة الحر، وإلا لو جاوزت دية الحر فلا يؤخذ بتلك الزيادة، يعني تلك الزيادة تكون فداء لدية الحر. مثلا قيمة الحر كان عبارة عن 1000 دينار، لكن هذا العار من العبيد الذي يحفظ الشعر والخطابة وإلى آخره، من يعني من درجة الأولى، في هذه الحالة قيمته أكثر من الحر. بعض العبيد واقعا قيمهم أكثر من الحر، ربما يبلغ ضعف الحر. في هذه الحالة لما يقتل في مقابل الحر ليس معناته أنه يدفع زيادة على دية الحر، بل يقتل العبد ولا شيء حينئذ، فلا رد له فتوى، وإنما الرد الإسراف فيما إذا كان الحر بالحر إسراف. هذا عبد، عبد في مقابل الحر، الحر أشرف من العبد، فلا رد له، استحسانات عقلية، فلا رد له، وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها، يعني ترد إلى دية الحر. فلو كان العبيد مثال، هذا المعنى الذي ذكرناه مثال، فلو كان العبيد 3 قيمتهم 10,000 لأولياء المقتولين، يعني الموالي، موالي العبيد، وإن زادت قيمتهم على ذلك عن ذلك فعلى كل واحد ثلث دية الحر. نعم قيمتهم عن دية الحر، وإن زادت قيمة العبيد عن ذلك عن دية الحر فعلى كل واحد ثلث دية الحر، باعتبار 3 اشتركوا فكل واحد له ثلث الجناية، يعني في مقابل ثلث الجناية عليه ثلث دية الحر بمقدار الجناية، الدية تكون بمقدار الجناية، فعلى كل واحد ثلث دية الحر، فمن زادت قيمته عن الثلث رد على مولاه الزائد، ومن لا فلا، يعني ومن لا تزاد قيمته فلا رد. إذا الرد إنما يكون لو زادت القيمة على مقدار الجناية ومقدار دية الرجل. الخامسة، لو اشترك حر وعبد في قتله، المشكلة أنه ليس لنا الآن عبد وليس لنا حر، ونحن نتعارض على أنه لا اشترك عبد وحر، ماذا نعلم؟ الخامسة، لو اشترك حر وعبد في قتله، إذا الآن في المسألة السابقة اشترك عبيد في قتل رجل حر بالغ، في هذه المسألة يشترك الحر والعبد في قتل رجل بالغ، فللولي أيضا كما في السابق للولي العرض أو أخذ الدين أو قتلهما أو قتل أحدهما، ولكن المسألة تختلف فيما إذا قتلهما جميعا أو قتل الحر دون العرض أو قتل العرض دون الحر. والملاك بأيديكم على أنه تحسب دية الرجل المقتول الجناية، ثم تحسب جنايتهما جناية الحر والعرض، بعد ذلك يحسب قيمة العرض. فعندئذ إذا قتلهما جميعا زين، نصف الدية للرجل الحر، نصف الدية للرجل الحر، والنصف الآخر يكون للعبد، يرجع انتباه بحث نافع يعني يشغل الذهن. لو اشترك حر وعبد في قتل رجل، فللولي قتلهما أو قتل أحدهما، فلو قتلهما قتل الحر والعبد في مقابل نفس، يلزم أن يختار نفسين في مقابل نفس واحدة، وهذا إشراف القتل، فلا بد من التعويض. التعويض كيف يكون؟ بإرجاع الدية. إرجاع الدية للرجل الحر نصف الدية، وللعبد قيمته، وللعبد قيمته. فإذا زادت القيمة، إذا زادت القيمة عندئذ يدفع الزائد، ويدفع لولي الرجل الحر نصف الدية، طبعا يدفع الزائد بمقدار جنايته، يعني بمقدار جناية العبد. مثلا للعبد الآن نصف الجناية، للعبد نصف الجناية، فإذا كان 500 إذا زادت عن قيمة عن جنايته، يعني عن دية الحر وهو عبارة عن 500 دينار، إذا زادت يدفع الزائد، طبعا يدفع الزائد فيما إذا كان فاضل، يعني فيما إذا كان فاضل متساوي مع فاضل نصف دية الرجل، وإلا لو زادت على النصف فعندئذ عن الزائد لا يدفعه، مثلا اذا كانت قيمه العاد عباره عن 1500، قيمه العاد عباره عن 1500 والان عليه نصف هذه، عليه عباره عن 1000 دينار كالحر، نفرض هكذا كالحر، والان على 1500 افضل 1500، فقيمه العاد 1500 قيمه الحر 1000 دينار، فاذا الولي قتلهما معا يعطي نصف القيمه لمن؟ لولي الحر. اسمح لي، يعطي نصف الديه لولي الحر، لولي الحر المقتول قصاصا، والنصف الاخر يعطيه لولي العبد يعني للمولى، وان زادت القيمه على هذا النصف فانه لا يدفع الزائد. هذا ما اردت ان ابينه. عندئذ اذا قتل الحر فقط، يوجد انتباه، اذا قتل الحر فقط دون العبد، من يدفع هنا؟ ولي العبد اي المولى يدفع اقل الامرين، يدفع اقل الامرين الى اولياء المقتول، اقل الامرين عباره عن اما اقل من قيمه العبد او اقل من الجنايه، اما اقل من الجنايه او اقل من قيمه العبد. مثلا اذا كان قيمه العبد عباره عن 1500، في هذه الحالة على الولي المولى أن يدفع 500 دينار لولي المقتول قصاصا للحر، لولي الحر أن يدفع 500 دينار، وإن كان هناك عنده 1000 دينار يزيد، زادش زيادة للمولى، في هذه الحالة يدفع 500. وإذا كان قيمة الأرض عبارة عن 900 دينار ينقص عن نصف الجناية، إذا كان ينقص عن نصف الجناية لابد أن يعطي الأقل، يعني يعطي 400 دينار باعتبار قيمته 900 دينار. في هذه الحالة الحر يقتل وللحر لولي الحر نصف الدية، نصف الدية لا يدفعه ولي المجني عليه، لا يدفع ولي المجني عليه لأن الولي اختص نفس بنفس واحدة، إنما نصف الدية الأخرى يعطيها منه، يعطيها ولي العبد، ولي العبد يعطي أقل الأمرين، إما أقل الجناية وإما أقل القيمة. فلو كانت قيمته أقل من جنايته، جنايته نعم مثال، جنايته عبارة عن 500 دينار، جناية العبد عبارة عن 500 دينار، في هذه الحالة لو كان قيمة العبد 400 دينار، فعندما يدفع قيمة العبد يدفع 400 دينار ينقص عندنا حق ولي المقتول قصاصا، يكون على 100 دينار. من يدفع هذه ال 100؟ نعم ولي الحر المقتول. احسن، ولي لا يدفعها ولي المجني عليه وليس ولي الحر المقتول، يدفعها ولي المجني عليه بالخصوص دون ولي المقتول. يرجى الانتباه. الخامسة لو اشترك يا قوم الخامسة لو اشترك يا حور وعاد في قتله فله أي لوليه قتلهما معا ويرد على الحور نصف ديته لأنها الفاضل عن جنايته، باعتبار نصف الدية تقدر عن جناية الحور لأن الحر له دية كاملة، والآن قتل في مقابل ذلك الحر الأول يقول له نصف الدية، له حق نصف الدية، فيرد على الحر يعني على ولي الحر نصف الدية لأنها الفاضل عن جنايته، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان له فاضل، إن كان له فاضل سيرد الفاضل ما لم تتجاوز دية الحر، يعني لا تزيد عن 1000 دينار من دية الحر، ما لم تتجاوز دية الحر ترد إليها، إذا تجاوزت ترد إلى دية الحر. وإن قتل أحدهما فالرد على الحر، إن قتل أحدهما فالرد على الحر، طبعا إن قتل أحدهما الآن المقصود قتل الحر، يعني انتخذ قتل الحر في هذا الفرق، وإن قتل أحدهما وهو الحر فالرد على الحر ممن؟ من مولى العبد، لكن يرد أقل الأمرين، أقل الأمرين بمعنى أقل من جنايته أو أقل من قيمة العبد، هذا معنى أقل الأمرين. وإن قتل أحدهما وهو الحر فالرد على الحر من مولى العام أقل من أمرين من جنايته وقيمة عبدين. إن استارقت للحر لأن الأقل إن كان هو الجناية الأقل هو الجناية، يعني أفرض قيمة العام 1000 دينار فالأقل 500 دينار بمقابل نصف الجناية، فإذا يكون الأقل هو الجناية، كان يكون الأقل قيمة العام يعني 400 دينار مثلا في مقابل 500 دينار الذي هو نصف الجناية. إن كان الأقل هو الجناية وهو نصف دية المقتول فلا يلزم الجاني سواها، لا يلزم سوى أنه يعطي، يعني الجاني لا يلزم إلا أن يعطي هذه النصف الدية فلا يلزم الجاني سواها. وإن كان الأقل اسم كان الأقل، وإن كان الأقل هو قيمة العام فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه، لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، كأنما العبد يقول أنا نفسي تستحق 400 دينار، أنا جنيت بمقدار 400 دينار ولا أستحق أنا وأدفع 100 دينار إضافية لأنه قيمتي في السوق 400 دينار، فعليه لا يجني الجاني وهو العبد على أكثر من نفسه، هذه أولا. ولا يلزم مولاه أن يدفع من جيبه 100 دينار إضافية، على أي حساب؟ ولا يلزم من مولاه أن يدفع الإضافية، ولا يلزم مولاه الزائد، فعليه المولى يعطي الأقل، يعني يعطي قيمة العام لأنه قيمة العام قلت عن الجناية، ترى الجناية تقل عن قيمة العام فيعطي الجناية أقل الأمرين، وأخرى القيمة الجناية تقل عن القيمة، وثانية القيمة تقل عن الجناية، فدائما المولى يعطي أقل أمرين في هذه الحالة. فلا يجني الجاني لو كان الأقل هو القيمة، فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه، ولا يجني مولاه الزائد. ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى الولي في هذه الحالة، ولي المجني عليه، أن يكمل نصف الدية 400 دينار، الولي يعطي، ولي العبد يعني المولى يعطي 400 دينار باعتبار يكون قيمته في السوق 400 دينار، وأنا أعطي أقل أمرين، الأمرين عبارة عن الجناية أو قيمة العام، فأنا أعطي الآن قيمة العام لأنه أقل من الجناية باعتبار الجناية 500 دينار وقيمة العام 400 دينار، فيعطي 400 دينار ويكمله 500 دينار يعني 100 دينار إضافية يكمله الولي ولي المجني عليه بلا شك. ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى الولي إكمال نصف الدية لأولياء الحر والرد على مولى العبد من شريكه الحر. إن اختار في تلك المسألة وإن قتل أحدهما، إن اختار قتل الحر كان على المولى أن يرد أقل الأمرين، وإن اختار الولي العام قبل العام فماذا يحمل؟ الحر يدفع ما يزيد عن قيمة العبد، والرد على مولى العبد يعني الحر يدفع لمن؟ لمولى العبد، والرد يعني المردود، الرد ما معنى المردود؟ مصدر ولكن بمعنى اسم مفعول، والرد أي المردود الفاضل من الدية على مولى العبد يعني إلى مولى العبد من شريك الحر الذي اشترك معه في القتل، من شريك العبد وهو الحر. إن اختار الولي العبد، إن اختار الولي قتل العبد وكان له فاضل من قيمته عن جنايته، وكان للعبد فاضل من قيمته من قيمة العبد عن جنايته، مثلا جنايته عبارة عن 500 دينار ولكن قيمته عبارة عن 1000 دينار، في هذه الحالة الحر لابد أن يعطي 500 لمن؟ لولي العبد للمولى. وكان للعبد فاضل من قيمته تزيد على جنايته، فاضل من قيمته عن جنايته، بأن معنى ذلك بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر، لو تجاوزت يعني له فاضل، بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر. ثم إن استوعبت قيمته الدية، إن استوعبت قيمته قيمة العبد تكون بمنزلة 1000 دينار وهو دية الحر، فإن استوعبت قيمته قيمة العبد الدية فله جميع المردود 500 دينار نأخذ لمن؟ نأخذ من الحر باعتبار جناية الحر كان المقدار نصف الجناية كان المقدار 500 دينار، فنأخذ 500 دينار من الحر ونعطيها لمولى العبد لأن قيمة العبد مساوية لدية الحر الكاملة. ثم يعني كأن الألعاب هنا بمنزلة حر، كأن اشترك حران مثلا في قتل حران، ثم إن استوعبت قيمته الدية الكاملة الدينار فله جميع المردود 500 دينار من الحر، وإن كانت أقل فالزائد من المردود أم قيمته الزائد من المردود، إذا كان أقل مثلا يعني أفرض 900 دينار يكون أقل من 500 دينار، فيمكن عندنا 100 دينار، هذه 100 دينار نعطيها لولي المجني عليه. أنا بنتي يعني كذا إذا كان قيمة العرض أفرض 600. هذا المثال، هذا المثال الثاني، إذا كان قيمة العرض 600 فنأخذ 500 من الحر، نعطي 100 للولي لولي العرض للمولى و400 نعطي للمجني عليه، وإن كانت أقل كالزائد من المردود عن قيمته بعد حقه مقابل جنايته، يعني في مقابل الجناية بعد أن يحط مقابل الجناية يكون لولي المقتول المجني عليه، لولي المقتول المجني عليه الضمائر قدمته، وإن كان أقل فالزائد من المردود عن قيمة العرض، قيمة مع المعلومة قيمة العرض بعد حق مقابل جناية العرض، يعني بعد أن نرى جناية العرض أي مقدار نحط من قيمته، وإذا زاد عندنا يعني أخذنا 500 دينار من الحر دفعنا أقل قيمة وعبارة عن 100 دينار مثلا، إذا كان 600 دينار قيمته عبارة عن 100 دينار دفعناها للولي، ثم بعد ذلك ندفع 400 لولي المقتول، 100 دينار ندفعها لولي المقتول قصاصا وهو العاب، يعني ندفع للمولى، و400 دينار ندفعها لولي المقتول جنايتان المجني عليه، المقتول قصاصا والمقتول جنايتان، وإلا يكون له فاضل، وإلا يكون له فاضل بأن كانت قيمة العاب نصف دية الحر أو أنقص رد الحر عوض جنايته وهو نصف الدية إلى الولي إنشاءه، إن أراد أن يرجع إلى الولي فإنه يرجع إلى الولي، هذا هو المحصل في المسألة، ولكن فيها أقوال أخرى مدخولة وفيها إشكال، مدخولة يعني فيها عيب وإشكال، ومنه على الولي على الولي عائشة، هذا هو المحصل في المسألة، وفيها أقوال أخرى مدخولة، ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة، من هذا المعنى من هذه المسألة عرفنا أنه لو اشتركت مثلا اشترك عبد وامرأة فالعبد يحتد قيمته والمرأة تحتد نصف الدية مثلا، ثم نخرج الزائد أو عدم الزيادة الفاضل أو عدم الفاضل، ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة في قتل الحر وغير ذلك من الفروض كاشتراك كل من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى واجتماع الثلاثة وغيرها، وقف على باب فعلله وتفعلله، يرجى أن تعطينا ضابط وقاعدة كلية فيما نحن فيه، يقول وضابطه كقاعدة كلية وضابطه اعتبار دية المقتول المجني عليه، المقتول ديته 1000 دينار في مقابل 1000 دينار يقتل بمقدار 1000 دينار، فلو قتل الجميع وقام الجميع بمقدار 1000 دينار لا جرى على الولي، هذا معنى واضح، وإذا كان الجميع قيمتهم أكثر من 1000 دينار على الولي أن يدفع الأكثر والزائد، كل حسب حاله وضابطه اعتبار دية المقتول، إن كان حرا فإن زادت عن جنايته دفع إليه الزائد، وإن ساوت أو نقصت اقتصر على قتل الجاني، وقيمة العقد كذلك يعلم ما لم تزد عن دية الحر، أيضا إذا لم تزد عن دية الحر فإنه يقتل العقد ولا شيء على ولي المقتول المجني عليه، وقيمة العقد كذلك ما لم تزد عن دية الحر، ورد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته، الشريك الذي لم يقتل يرد ما يقابل جنايته، إذا كان عبد يرد نصف قيمته، وإذا كان مثلا حر يرد نصف ديته، يعني يرد 500 دينار، ورد الشريك الذي لا يقتل يعني لم يختار قتله الولي يرد الشريك ما قابل جنايته من دية المقتول على الشريك، يعني يحاسب مع الشريك ويدفع المقابل، إن استوعبت فاضل دية المقتول أو قيمته للمردود، قيمة الشريك للمردود إنها يرجع للشريك أو قيمة الشريك ظاهرًا فاعل الدية أي فاعل الدية الشريك أيضًا إن استوعب فاعل الدية الشريك أو قيمة الشريك إذا كان شريك عبد أو قيمة الشريك للمردود إن استوعب للرد وللفاعل وللمردود هكذا يكون الحكم وإلا رد الفاضل يعني إن استوعبت لا شيء وإلا إذا لم تستوعب فالفاضل يرد وإلا رد الفاضل إلى الولي إلى الولي مثل أخرى عبيدان اشتركا في قتل حرين قيمة العبيد كل واحد كل واحد 250 بحيث كلاهما يكون ربان 500 دينار في هذه الحالة لو اختار الولي قتلهما على نعم على الولي على ولي العبدين أن يدفع كل واحد 250 إلى الولي المسألة واضحة أحسنتم وإلا رد الفاضل إلى الولي وكذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة أو خمسة ويجب تقديم الرد على الاستيفاء في جميع الفروض يعني الرد يقدم على استيفاء الحق واستيفاء الفساد في جميع الفروض فرض المرأة فرض الخنثى الرجل مع الخنثى وإلى آخره هذا تمام الكلام في بيان المسائل الخمسة وأما القول في شرائط القصاص سيأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.